المحبة المنافية للبغض. هذا شرط عظيم من شروط لا إله إلا الله. وهنا المقصود بالمحبة أي محبة معنى هذه الكلمة، ليس محبة حروفها، معناها يحب معناها. وذكرنا أن معناها لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله. فإذا علم أن لا معبود أبد إلا الله فإنه يحب هذا الأمر، يحب أن لا يعبد أحد، فيحب هذا النفي أنه لا يعبد أحد إلا الله، ثم يحب أن يعبد الله تعالى. والمحبة أمر ليس عاطفي في مثل هذه القضايا، إنما هو محبة شرعية، بمعنى يحب أن يعبد الله أي يتذلل لله تعالى ويخضع. مع المحبة لله وخضوع لله تعالى مع المحبة، فإذا صلى حب الصلاة، وإذا زكى حب الزكاة، وإذا صام حب الصيام. كل عبادة يفعلها يحبها. لماذا؟ يقول لأني أعبد الله بها، وأنا أحب أن أعبد الله، ولأن هذا أمر الله، فيفرح أنه يطيع الله تعالى وينقاد لله تعالى ويخضع لله ويتذلل لله، يحب هذا. وهذا أمر عظيم ينبغي استحضاره. لا تقدم إلى الصلاة وأنت تغضب، فإن بغضك للصلاة شرك. أن تبغض الصلاة هذا شرك. وقد تكلمنا بالأمس في مجلس في مدينة، ذكرنا في نواقض الإسلام، وهي أن تبغض شيء من دين الله ومن ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو فعلته. لنضرب مثال على عبادة، مثلا إعفاء اللحية، هذه عبادة ما نفعلها إلا قربة لله تعالى، فينبغي أن تحب هذا الأمر، لا تبغضه لا تكرهه، تحبه لأن الله أمر به، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك، وأن الرسول فعل ذلك وحذر من تركه، ولأن هذا فيه مخالفة للذين يكونون في غير ملة الإسلام، خالفوا اليهود والنصارى، اعفوا لحاكم واطلبوا الحاكم، هذه أوامر كلها. فأنت إذا فعلت هذه العبادة ليس التجمل، وكل خصلة تفعلها تتقرب إلى الله تعالى هذه عبادة. والعبادات تكون قولية مثل الذكر، سبحان الله سبحان الله، هذه عبادة. تكون عملية، تكون مالية، كل هذه العبادات التي يقصد بها الإخلاص لله تعالى وعلى هذه الأساس ينبغي أن تحبها. وضد المحبة البغض، فإذا أحببت شيء لا تبغضه، لأن البغض فيه معارضة للمحبة، ما يجتمع قلب محبة وبغض، ما يجتمع، إما أن يكون هناك محبة يكون بغض. وينبغي أن تكون المحبة كلية عامة، ما تحب جزء بعض من شرع الله وتبغض بعض، ما يصح. لأن جاء في نواة الإسلام لو أبغض مسألة واحدة من دين الله، من دين محمد صلى الله عليه وسلم، ما جاء برسول الله بغضا ولو فعل هذا يخطئ. فينبغي تنبه لهذا الشرط وعدم الغفلة. ونحن لما ذكرنا هذه الشروط نقصد أن هذه الشروط ليست شروط لفظية وإنما شروط عملية. بعض منها قد يكون لفظي مثل ما ذكر بعض أهل العلم الشرط التاسع، قال النطق بها أي لا إله إلا الله ينطق بها، لكن نقول هذه في الغالب هي شروط عملية. وقد نبه لهذا أخونا عبد العزيز رضي الله تعالى أن بعض يقول الشباب يظنون أنه لا بد من نطق بها وحفظها، قل أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، عالم بها موقن بها صادق بها، هذا ما يلزم. أنت تقول أشهد أن لا إله إلا الله، ثم عند العمل تأتي الأمور الأخرى، اليتيم والصدق والمحبة والقبول، هذا عمل. والمحبة تكون لله أي تحب الله تعالى، تحب هذا الذي تعبده. ومعنى محبتك لله تعالى أنك تحب التذلل له والصلاة له والزكاة والصيام والحج لله، فتحب الله تعالى وتحب أن تعتبر بأمره وتحب أن تنتهي عن نهيه وتحب أن تجعل هذه العبادة خالصة له قربة له. أيضا محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحب الرسول عليه الصلاة والسلام لأن الله يحبه وأن الله اصطفاه من بين المخلوقات وجعله أكرم وأفضل وخاتم الرسل وجعل له خصائص على جميع الرسل هو خاص به، فهو خليل الله كما أن إبراهيم خليل الله. ومحمد عليه الصلاة والسلام زاد أنه كليم الله، وموسى كليم الله، وأن الله تعالى يحب الرسول عليه الصلاة والسلام، بل أن رسول الله حبيب الله. ورسول الله صلى الله عليه وسلم مؤتمر بأمر الله تعالى، خير من عبد الله تعالى، فهذا من اصطفاء الله له، فتحبه ومحبته تكون أيضا باتباعه أن لا تخالفه، بل إذا أردت أن تعبد الله تعالى كيف عبد رسول الله هذه العبادة كيف أداها، فتصلي كما صلى رسول الله وتصوم كما صام وتحج كما حج وتفعل كل العبادات مقتدي متابع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا هو الركن الثاني لأركان لا إله إلا الله، فلا بد من حصول هذا الأمر. ومن محبته صلى الله عليه وسلم أنك إذا حصل الخلاف بينك وبين أحد تعود إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وترجع إليه صلى الله عليه وسلم، وفي حياته كان حيا، وفي سنته بعد موته. ومن محبة الرسول عليه الصلاة والسلام أيضا أنك تفديه وتدافع عنه بالجهاد في حياته دفاعا عنه، وبعد موته تدافع عن سنته وتدب عنها وتنظرها وترفع مشيائها وتدعو إليها وتحذر ممن يتنقصون تلك السنة من البدع، هذه كلها تدخل في محبة هذه الكلمة. أيضا من المحبة لا إله إلا الله أن تحب أهلها. من أهلها؟ هم المؤمنون المسلمون، تحبهم. محبة أيضا قرب إلى الله تعالى، لأن هؤلاء تحبهم لأنهم يعبدون الله تعالى الذي تعبده أنت وتحب عبادته. هؤلاء مثلي يعبدون الله تعالى فتحبهم لأنهم يخضعون ويعبدون الله تعالى، وتحبهم لأنهم يتابعون الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا شأن عظيم. وهكذا تحب هؤلاء موالاة لهم وتبغض غيرهم براءة منهم، ولا براء، تواري أهل الإسلام وتتبرأ من غيرهم وتكون محبتهم إذا أحببتهم دنيا ليس محبة شرعية، بل الذي ينبغي يتحصل هذا البراءة الشرعية، بغض الشرعي. ولا يدل البغض الشرعي أنك تعتدي عليهم أو تظلمهم كما يفعل الآن من بعض خوارج باسم الإسلام، فجرون ويقتلون في بلاد الإسلام وفي بلاد الكفر. أسمع دائما حصل حادث في فرنسا، في إسبانيا، في كذا وكذا. من هذا؟ قالوا هؤلاء من المسلمين، هؤلاء من الخوارج، هؤلاء يعني مذم الإسلام فعلهم هذا. هل هذا يجعل الكافر يكون إسلام؟ بالعكس، يجعل يبعد عن الإسلام. سألت بعض من الذين قابلتهم في هذه الرحلة ودخل الإسلام، نعم من الله عليك أن خلق الله الإسلام وأنجاه منكم، ألا تدعو أقرب الناس إليك والديك أخوانك؟ قال أفعل هذا وكاد أن يحصل خير. لما حصل التفجيرات هذه قال يا مسلم خلاص تركت، ما نريد الإسلام، هذا إسلام، هذا مسبة. شيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى لما تكلم على أن يفعلوا التفجيرات في بلاد الكفر بل حتى في بلاد الإسلام ثم ينتسبون إلى أهل الإسلام، قال والله الإسلام بريء منهم. قال رحمه الله تعالى: قال والله إننا نستحي أن نظهر الإسلام ونكاد أن نغطي وجوهنا، أن لا يقال هؤلاء الذين يفجرون، هؤلاء الذين يقولون اسم الإسلام خزي، هذه مذمة الإسلام. الإسلام دعوة صادقة، حق، يقين. أنت ممكن ترغم من شئت أن يدخل الإسلام غصبا عنه، لكن لا تستطيع أن تبدأ قلبه، ما تستطيع. والله الرسول عليه الصلاة والسلام لما دعا إلى الله تعالى دعا بالكلمة والدعوة إلى الله تعالى وأوذي خبر، ولم نعلم عنه صلى الله عليه وسلم أن آمر أحد من الصحابة أن يذهب يفعل شيء مما يفعل الآن، وإنما هناك ضوابط للجهاد. هذا هو الإسلام، هؤلاء هم قدوتنا، رسول الله والصحابة جاء بعدهم. أما الخوارج هؤلاء ليسوا قدوتنا، هؤلاء حذر منهم رسول الله وقال كلاب النار فاتقوهم احذروهم. والله يتسللون إلى بعض الشباب ويدخلوا عليهم شبه وينظر يقول الأفلام، هذا القرآن يدعس عليه، هؤلاء أخوان يؤذبون، هؤلاء كذا، هؤلاء كذا، من يقول لك هؤلاء حكام ينسلوا بالكفرة، كيف يقول فجروا اعملوا انتحروا سووا سووا. الله السلام العافية. والدليل على هذا الشرط شرط المحبة المنافي للبغض من كتاب الله تعالى، قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. هذه آية عظيمة. ومن الناس من يتخذ من دون الله أنداد، يعني أنداد معنى يحب، يعني يعبدهم مثل ما يعبد الله تعالى، أصنام، قبور، حجار، أنبياء، شجر، بقر، كل هذا أنداد يعبدون هذه، وربما يعبدون يعبدون الله أيضا، ويحبونهم مثل ما يحبون الله تعالى، سواء هذا محبة وهذا محبة سواء، وهذا بخ، لا يجوز محبة هؤلاء، محبة لله فقط. ثم قال: والذين آمنوا أشد حب لله، يعني حبهم ليس كحب هؤلاء، بل هو حب خالص لله تعالى. والذي يرى أن من أهل الشرك ممن يحب الأنداد أكثر مما يحب الله تعالى، ومما نرى بأعيننا ونسمع ممن يعبدون القبور والأولياء والأضرحة وكل الحيوانات هذه وغيرها، أنهم إذا جاءوا للمساجد وفي الصلاة وفي الحج والعمرة يسمعون القرآن، يسمعون الوعظ، يسمعون الذكر، ما نرى أحد منهم يبكي ويرتعي، يسمعون يخرج إلى القبر قبل المسجد، وإذا جاء إلى القبر سجد وطاف ويرتعي، وربما تقرأ البردة عنده فيبكي ويخشع، لماذا؟ محبة. هذا ليس محبة، هذا ضلال. وقد زرت مرة مصر وذكروا لي يعني أسمع دائما قبر الحسين، قبر الحسين، والحسين هذا له قبور كثيرة في الشام مصر، فقلت أنا بشوف إيش يفعلون هذا. فلما جيت في هذا الموضع اللي في قبر الحسين، في يعني قبر كذبان، وانا ما اتفرج، جاء رجل يلبس الجبه وفيها حق رجال ازهر، وجاء لي عند الباب خبر استاذنا، ثم قال: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يا حسين. سبحان الله. ثم قال كذا، قال له: سمع يعني بخلق، ومسك الركن وقبله وطاف وقبل وطاف وقبل سبع شواط، ولما انتهى جلس يده يده يده يبكي ويسجد ويبكي، ثم خرج الخلف ما اعطى قبر ماره ما عظم يخرج ثاني الى النار. وانا كنت قديما أيام الصغار درسنا على مشايخ الأزهر في الصومال، كانوا أتوا إلينا هنا الأزهر ومن مصر مدرسين لغة عربية، لا في الصومال ما في مدارس عربية، لا هؤلاء تعلمنا عندهم ودرسنا اللغة والعلوم هذه، كنا نقدرهم ونحترمهم ونجلهم ونقول هذا علماء أجالنا، الحمد لله في منهم كانوا علماء. فقلت: والله شعنوا بأمانة الأزهر وشوف الأزهر، لا بد أن نقيم الحجة على هذا الأزهري، هذا من يمشي بكتابنا قديمة. قلت: يا شيخ السلام عليكم. يا شيخ ممكن نجلس هنا ولا تفضل؟ لو رأيتك يعني لما جيت عند الرجل هاي خبطت وسلمت ودخلت وسجلت قبلت وطفت، ما هذا؟ قال: أنت جاي من السعودية. لا يعرفون. قلت له: نعم أنا جاي من السعودية، إيش فيها؟ أنا أصلي يمني، قلت أنا جاي من اليمن أول قبل السعودية. قال: أنت وهابية. إيش يعني وهابية؟ قال: أنت على ملة محمد صلى الله عليه وسلم، والله على ملة الله تعالى ورسوله، ولكن هذا محمد الإمام هذا في الدعوة، شكرا من هذا، شو كل إيش مفعله؟ قال: هذا عظيم عند الله. قلت له: أعظم رسول الله؟ قال: أترك هذا الموضوع. ثم رأينا حد يكون في قبر رسول الله ولا يبكي ولا يفعل هذا. قال: تكفرني؟ قلت له: ما كفرتك أنا، لكن أنا إذا أقمت الحجة عليك أكفرك، أنا ربما أقول الحج عليك الآن أن هذا لا يجوز بعلمك أنت أزهري تقرأ الكتاب تقرأ السنة إذا كنت كذلك ولكن الحج عليك مما تعلمت ولو أقمت الحج عليك الآن ونفيت الجاية والله لو كفرك هب الأظهر هذا يعني كيف لما يراه الجهلة الشيخ لا يريق على أخذ ماذا والذين آمنوا أشد حبا لله ما هو هذا الأنداد هذا هو الشرك بعينه هذا الدليل من كتاب الله تعالى هذه الآية التي ذكرنا من الناس ما يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم حب الله والذين آمنوا أشد حبا لله من السنة الدليل على هذا الشرط ما جاء عند أبي داود بسند صحيح صححه الشيخ الألباني غفر الله له من حديث أبي أمامة رضي الله تعالى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أحب لله من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان من أحب لله يحب الرسول لله يحب إخوان المسلمين لله يحب العلماء لله يحب الأمور كلها التي تحبها فيما يتعلق بالدين هذا تحبه لله ليس لجاه ولا لمال ولا لصور ولا غيره وأبغض لله أبغض لله تبغض المشرك كافر تبغض في الله تعالى تبغض ما عنده من شرك تبغض المبتدع تبغض صاحب الكبائر وتبغض كل من خالف أمر الله وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في الله وتعطي في الله زكاة صدقة غير ذلك إحسان تمنع في الله أيضا إذا فعلت هذه الأربع استكملت الإيمان والشاهد هنا من أحب في الله وأبغض في الله هذا الشاهد تبغض لله تحب لله تبغض في الله الدليل الثاني من السنة أيضا ما جاء عند المتفق عليه عند الشيخين عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان الإيمان هذا له حلاوة ثم قال من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما يعني حب الله تعالى وحب الرسول أعظم من أي شيء فمحبة الله عظيمة ومحبة الرسول رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا عظيمة لكن محبة الله ليس كما محبة الرسول لا تساوي فيخطئ بعض الناس اللي بعض المسايب يكتب يعني هنا الله وهنا محمد يقول ليش يجعلهم سواء هذا أمر الله منه ليس كمثله شيء وإنما تعظيم الرسول تعظيم الله له فمن أحب الله وأحب رسول الله أعظم مما سواهم هذا ذاب حلاوة الإيمان ثم قال وأن يحب المرء لا يحبه لله ويبغض المرء لا يبغضه إلا في الله هذا أيضا ذاب حلاوة الإيمان وأن يكره أن يعود إلى الكفر بعد أن أنزله الله تعالى كما يكره الجملة في النار هذا ذاب حلاوة الإيمان هذا الشاهد في هذا الشرط الشرط السادس من شروط لا إله إلا الله قال الشيخ رحمه الله تعالى الانقياد المنافي للترك ومعنى الانقياد العمل ينافي الترك، الترك هذا الأمر الذي جاء عن الله رسول الله. ومن معاني الانقياد الاستسلام والامتثال والعمل بذلك، لأنك قبلت ما جاء عن الله، قبلت ما جاء عن رسول الله. إذا جاءك الأمر مما شرع الله، مما بين رسول الله، لا تتركه. طالما أنت قادر على فعله لا تتركه، افعله منقادا لأمر الله، مستسلما لله، غير متكبر، ما عندك شيء تردد، ما عندك شك، ما عندك، لأن الله تعالى أمر به ورسول الله أمر به. إذن تنقاد هذا الأمر، تفعله، ما تردد في هذا الأمر، لأنه من دين الله تعالى. حتى لو أن الإنسان بس لا يفعل بعض الأمور، إذا علمت أن الله تعالى أمر بالصلاة ورسول الله أمر بها وبين كيف، تنقاد لها، تستسلم لها، تفعلها بموجب ما جاء في الشرع، وأبدى الصيام وكل الأمور هذه. طيب علمت أيضا من دين الله أن مما أمر الله وبين رسول الله ذلك إعطاء اللحية، ثم حصل عندك عصيان وكنت تحرق اللحية، ما عندك نهاية. جاء أنت وسلمت لك يا أخي، لما أنت لا تحرق اللحية؟ لا تقول يعني هذا ليس من دين الله. إذا قلت ليس من دين الله، أنت هنا تركتها لأنها ليست من دين، وهي من دين الله. لا تقول أنا منقاد لها وينبغي أن أفعلها وواجب علي وهي من الدين وفعلها رسول الله، لكن أنا فاسد، أنا إنسان تحت دم كبير، أنا مذنب، أنا عاصي، أدعو الله أن يتوب علي، هذا كان طيب. ها؟ بعض الناس يقول زي ما لا اترك من هذا، لو الشعر فيه خير ما وجد في ذلك الحمير، شوف الكلام خطير، يقول له انا هذا الشعر فيه خير ما وجد في ذلك الحمير، اعوذ بالله من هذا الكلام، هذا سخريه واستهزاء بالحياه. ونحن والله ما نعظم شعرنا، نحن نعظم امر الله تعالى، لان هذا من دين الله، هكذا امر الله تعالى. ما قلنا نحن نكيف انفسنا كما نريد او كما يريد الناس. بعض الناس يقول يعني هذه مهنة للجمال بشيء، هذه من ملة السورة، طلع سورة قبيحة، الحمد لله هي قبيحة عندك، ولكن حسنة عند الله تعالى والجمال في الله تعالى. وهكذا يقول دي كلها، إذا رفعت ثوبك ما هذا لا بقي ترفعت بشعورك، نقول لا، هكذا علم رسول الله، أذن المسلم إلى نصف الساعة، وإن زادك فإلى حد الكعبين، وما دون الكعبين في النار، هذا رسول الله، هذا أزر المسلمين يقول، وأنا قادر لهذا وأفعل هذا ولا أتركه. وإذا عصيت الله تعالى فأقر أنا مذنب، أنا عاصي، الله يهديني، علموني، بينوني، يعني صحوني، أنا البيان موجود أنه أفعل هذا من دين الله، فهذا أمر لا بد منه. تفضل. قال الانقياد المنافي للترك، يعني ما جاء عن الله وما جاء عن رسول الله في دين الله تنقاد بفعله، وانت خاضع دليل لله تعالى، لا تتركه، لا ينبغي تركه ابدا، لانه امر من الله في فعله، بيان رسول الله صلى الله عليه وسلم بفعله، فتنقاد له مثل ما ينقاد البعير لصاحبه هو يجعل اللجام في او الحبل في رقبته ويمشي يجره وهو يمشي خلفه ما يتبرع ما يروح هذا ولا هذا يمشي. فانت تنقاد لشرع الله ولدين الله ولهذه الكلمه العظيمه وما جاءت من مقتضاه تسير على هذا لا تترك، وهذا هو الاستسلام الكامل لله تعالى. دليل ذلك من كتاب الله تعالى، قول الله تعالى: ومن يسلم وجهه الى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. يسلم وجهه الى الله تعالى ويستمسك بدين الله تعالى ويسير عليه، هذا الذي استمسك بالعروة الوثقى. ما هي العروة الوثقى؟ شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هذه العروة الوثقى. فتسلم وجهك وجسمك وكل عقيدتك وقلبك كل شيء تسلمه لله تعالى. فإذا فعلت هذا فإنك مستسلم لله وللا إله إلا الله. أيضا قوله تعالى: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، استسلموا له. أنيب ارجعوا إلى الله واستسلموا له منقادين له. ومن السنة ومن النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء عند مسلم أن صحابي جليل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم سفيان بن عبد الله جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: رسول الله علمني في الإسلام أمر يسير بسيط أفهمه لا أسأل أحد بعدك، كل إنسان فهم. ماذا قال له الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قل آمنت بالله ثم استقم. بس قل أولا انطق بها وأنت تعلم معناها وما ذكرها في الوصايا، ثم ما استقم. ايش ما يصير؟ استسلم، انكار لها لا تتركها، هذا دليل من السنة. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: الشرط السابع القبول المنافي للرد. ومعنى القبول أن تقبل كل ما شرع الله تعالى وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكل ما جاء في دين الله تعالى من أوامر تقبلها وتفعلها وتذعن لها ولا تردها، سواء كانت من واجبات محتمات أو من سنن مستحبات. فإذا جاءك الأمر من الله تعالى بفعل كذا وفعل كذا وفعل كذا، إما على وجه الوجوب أو على وجه الاستحباب، افعله ولا ترده. هذا معنى القبول، تقبله، وإذا قبلت افعله. وما جاء أيضا فيه نهي على وجه التحريم أو على وجه الكراهة أيضا تتركه ولا تفعله. لماذا؟ إذا قبلت ما جاء لله تعالى على رسول الله. وهذا في الدنيا الأمر جلي واضح في التعامل مع الناس. لما يجي واحد يتعاقد مع واحد، تفعل كذا وتفعل كذا، تفعل كذا لا تفعل كذا، عقد هذا بينك وبين إنسان في أمور. فأنت تغير العقد. إذا أردت تفعل شيء تقول: أنا ممكن مثل العقد ولا لا؟ أي والله ما خلاص تفعل. في أحيانا شروط لا تفعل غير العقد، تقول هذا ما تفعل. تلتزم به. وهذا أعظم العقود. وهو العقد عبد الميثاق الأول الذي حصل في عالم الذر، أنك توحد الله تعالى ولا تشرك به. ثم خلقت لتطبق هذا العقد وهذا الميثاق. فلا تظن نفسك أنك متمرد على هذا، لا والله. الله تعالى قادر أن يبتشر في أي لحظة، لكن الله تعالى يمد لك ويعطيك في هذه الحياة من المعاش، وأنت من أكبر الناس المذكور، لأن الله تعالى لا تضره، لا يضره كفرك، ولا يزيد شيء في ملكه عبادته، لكن يبتليك في هذه الدنيا. فإذا جاءك الأمر من الله تعالى اقبله. وكما ذكرنا في الشرط الذي الصلاه ان لم تستطع قبوله عملا اقبله عقيده وايمانا وانه حق من الله تعالى. وقد فصلنا هذا الامر في الشوط الاول تفضل. واكثر ما يعني اعظم الاسباب في عدم القبول اعظم الاسباب في هذه الامور امرين. الامر الاول الكبر، والامر الثاني الاستخفاف. والاحتقار للشيء، وهذا جلي واضح مما جاء في كتاب الله تعالى، وهذا هو دليل الانقياد والقبول بالقبول لهذه الكلمة العظيمة. أن الله تعالى قال عن المشركين في كتاب العزيز لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولوا لا إله إلا الله كلمة تملكون بها الدنيا والآخرة، تسعدون بها الدنيا والآخرة. ولما قال لعمه أبي طالب كلمة إذا قلتها قلها أحاج لك بها عند الله يوم القيامة، ما هي هذه الكلمة؟ كلمة التوحيد. قال قولوا لا إله إلا الله، هذه الكلمة تسعدون بها، تملكون الدنيا وتسعدون في الآخرة. ماذا قالوا؟ لأن هؤلاء عرب يفهمون. قال معنى لا إله إلا الله يعني معناه ما في إلا إله واحد وهو الله الخالق الرازق الملك، ملك السماوات والأرض ومدبرها وفي أمورها، وعندهم آلهة أخرى. فقالوا أجعل الآلهة يعني هذه الآلهة مع الله إله واحد بس؟ استخفاف كبر. أجعل الآلهة إلها واحدة؟ إن هذا الشيء عجاب شيء. فقال الله عنه في القرآن أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا الشيء عجاب. قال تعالى إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله ماذا؟ يستكبرون كبر أنفا. أتزعم أن إله كذا؟ أتزعم يقول الرسول يعني بمعنى الظاهر الكذب. وهذا والله شأنه خطير. وصبر رسول قالوا شاعر مجنون، مجنون قال هذا. حتى جاء رجل من العراق من ذاك الزمان جاء إلى مكة فقال أين محمد وماذا يقول؟ سمعت أنه يقول شيء. قال نعم هذا يقول كلام جنون، هذا رجل مجنون لا تذهب إليه. هو مجنون؟ قال نعم. لا أنا عاجز جنون، أنا من يعالج الجنون. أين هو؟ هذا الرماد بن ثعلبة صحابي جليل رضي الله عنه. قالوا مين؟ قالوا في هذه الجهة. فذهب قال يا محمد لقد علمت أن عندك جنون، والله إني لطبيبهم يداويك منها. قال طيب يا رماد اسمع مني ثم افعل ما شئت. قال اسمع منك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وهذا الإمام عربي يسمع كلام. قال ماذا يا محمد؟ أين الكلام هذا؟ قال إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. قال أعد يا محمد أعد. فعال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله كلام عظيم، كلام الله ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم فيأتي بهذه الكلمات من وحي الله. قال والله إنه كلام يعلو ولا يعلى عليه، إنه يرتفع في أعالي السماء وينزل في أعماق البحار. ما هذا يا محمد؟ والله إني أشهد أن لا إله إلا الله وأنك محمد صلى الله عليه وسلم. آمن، آمن بهذا الأمر العظيم لما سمع الكلمات من رسول الله صلى الله عليه وسلم، السنة العظيم التي يوحي إلى تعالى. هذا الذي جاء يطبق رسول الله طبقه رسول الله، وأنقذ من أعظم وأخطر أمراض الدنيا. هذا هو الانقياد. لما سمع هذا الأمر ما تكبر، لكن هؤلاء تكبروا من جانب. وكان العرب وصناديدهم وكبرائهم من قريش في ذاك الزمان، ومنهم أبو جهل وأبو سفيان وغيرهم، كانوا ثلاثة من زعماء قريش في ذاك الزمان وكبارهم مما يقتدى به ذلك الزمان من أهل الكفر. كانوا يتسللون بالليل إلى حيث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقيم، فيأتون في الخفاء، لا أحد يعلم به، كل واحد ما أحد يعلم به، فيأتي يستمع لرسول الله ويقرأ القرآن. تعجب أن الكلام عربي فصيح وفي أمه عظيم، ويحب أن يسمع الكلام ويسمع، والثاني يسمع من جهة أخرى وهو يدري ما هذا. إذا سمع الرجل أقول الفجر تقول حتى دخول الوقت في آخر صف، وكل من هو العالم نجي كمان دم نجي، وهم يعرفون الجبل. قالوا لا تفعلوا، والله لقد إذا علم القوم يتبعون محمد فقدوا. نتعاهد لنا، قال نتعاهد لنا لا. في الليلة الثانية كل واحد منهم هو أصحاب معكم يذهب هو ولا تكبر، ثم يسمع ويذهبون. والله أنا ظننت ما تأتون، قلت اسمع شو يا ترى. نتعاهد نتعاهد ما نأتي، قال ما نأتي، ثم يأتون. ايش اللي يفعل؟ لأن هذا دين الله. لكن هؤلاء ما أرادوا أن يقالوا، كبر، كبر الجاهلية، كبر الشيطان الذي تكبر أن يسجد لآدم سجود شكر لله تعالى ليس عبادة، فأرداه ذلك أنهم لهم النار. يحذر الإنسان من الكبر، من عدم القبول لدين الله. وهذا هو دلالة آل الشرط. تفضل. الشرط الثامن في هذه الشروط لما عررناه في هذا الرسالة قولي الكفر بما يعبد من دون الله، وهو البراءة. الكفر بما يعبد من دون الله وهو البراءة. هذا الشرط معناه أن تكفر، بمعنى تجحد كل من عبد من دون الله تعالى. لأنك تقول لا إله، هذا يحول بكل الآية، ثم تثبت لله وحده. فكل ما يقال له إله كائنا من كان، ولو كانت شعرة، بعض الناس يعبد شعرة، وذكرنا ذلك في عدة مجالات، أن عبد القادر الجيلاني هذا رجل صالح، موجود في قبره في الغرام، جعلوا له قنبة وقالوا ولي ويعبدونه ويصوفوا في قبره. وبعض الناس قالوا ما نستطيع ان ناتي بعبد القادر الجيلاني، لكن اعطونا بشهره منه. فقالوا ما هذه شعره عبد القادر، كلوها اخذوها الى بنغلاديش باكستان وجعلوها في موضع، جعلوها قنبة فيعبدون الشعر، طوفهم بها، يقبلونها، يبكون عندها، طيب يعني انتم هؤلاء ما عندهم عقول؟ عندهم عقول، كيف يعبدون شعرهم؟ هم كل اللي يعبدون الاصنام هذا الشرك كله حتى القرش يقول ما هذه الشعره شعره فلان وفلان ولي. اذا الله تعالى يجعل روح عند هذه الشعره شعره فلان ولي، وهذه الروح تسمع تقبل تنقل الى الله تعالى، واصل هذا بينه وبين الله تعالى. الروح هذه اين الروح هذه؟ فهذا من اعظم انواع الشرك، ان يعبد من دون الله تعالى شعره. عندنا في بلادنا زمان قديم على هذه القبوريه ما سخاج، كان عندنا في كل قريه او في كل مدينه قبر يعبد من الاولياء الله يقول. وفي بعض القرى ما فيها قبور، فمره جاء رجل من هؤلاء يسمون ساده يدعونهم من سادة الرسول عليه الصلاه والسلام، جاء في الطريق وقطعوا السيل فاوى الى بيوتهم يستقبل يقول يعني من السيل هذا حتى يفض السيل، فجاءوا وعظموا كتب كانوا ذبحوا له وانتظر لنا سيد ولا كذا ولا كذا ولا كذا تبيه ولي لله تعالى. فاشتاروا قالوا والله ولي ياخذ ما عندكم اذبحوا ودعوا له قبه لا تفوت الفرصه. لما نام بالليل قتلوه حفروا له وجعلوا قبر قبه ولي لله تعالى، وصاروا يطلبون ويدعون اين فلان الله ما نعرف، صار تقوي ولي. وقوم اخرون عندنا ايضا في اليمن في الساحل ما عندهم ولي، فجاء البحر ورمى بكتف حق انسان وجدوه عند الساحل كتف، قالوا هذا كتف انسان هذا حيوان من هذا؟ قالوا هذا اكيد ولي ما يمكن الا ولي. فاخذ الكتف هذا يجعلوا القبر قبه ويعبدونه. وبعضهم يعني سبحان الله الشيطان يتلاعب، مر رجل وقال لا اله الا الله، نهب الحمار جنبه حمار لا اله الا الله، هذا حمار وجاب الحمار وذبحه وجعله قبه. والله امر مبشر لا شك، فخاف ما يقبل والله عن اللي وعد ضره. الشيخ هنا يقول الكفر بما يعبد من دون الله كائن ما كان والبراءة من ذلك. اذا حضرت مجلس من هؤلاء هذا ولي لا نجاة منه، والله ليس الولي هذا الشرك هذا كذا هذا كذا، تتبرع. وهكذا كل كافر تبرع منه، يهودي نصراني بوذي عبد قبر عبد شعر عبد كل هذا يتبرع منه، والله ليس من دين الله وابغضهم في الله واتبرع منهم. بعض من الجهال هنا قال الشيخ الكفر بكل ما يعبد من دون الله، ثم قال والبراءة منه التبرع، لا تصح دينهم، لا تقول انا ما أملك يعني حيال اقول هذا كان ولا اقول هذا كان، فضلا عن انك تقول هذا لا باس هذا من دين الله كما يقول البعض. من يدعي العلم والله ما عرف العلم فتتبرع من كل الأديان، ما تذكر بشيء من هذه الأديان مهما كان، لأن هو هذا هو الذي يقول عن المسلم يتبرع يقول لا إله، هذا يقول لا إله، فالذي يعبد غير الله تعالى هذا داخل هذا يعني ملكي أنت أثبت واحد إلى أبد. فمن قال أن اليهودية دين حق والنصرانية دين حق والإسلام دين حق ولا لا ما عرفت هذا، اليهودية ليست دين والنصرانية ليست دين، إنما الدين أن الله هو الإسلام، إنما هذه شريعة، ودين الأنبياء كله هو الإسلام، ولكل جعلنا لكم شرعة ومنهاجا، شرعة، شريعة اليهود، شريعة النصارى، كل أمة أرسل الله إليه نبي جعل لهم شريعة، يأمرهم الله تعبدا بتلك الشريعة، والجميع يدعون إلى الإسلام، دين الله من آدم إلى أن يرد الله الأرض عليه هو الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام. ومن يبتغي الإسلام دينا فليبرم، فدين النصارى هو الإسلام، ودين اليهود هو الإسلام، هكذا دعا الأنبياء هؤلاء موسى وعيسى وغيرهم دعوا الإسلام، ودين محمد عليه الصلاة هو الإسلام وهو خاتم الأنبياء، من لم يؤمن به صلى الله عليه وسلم فإن الله يكبه في النار. ومن هذا قوله صلى الله عليه وسلم قال ما من يهود ولا نصراني يسمع بي ثم لا يؤمن بي الا كبر الله تعالى في النار. يعني بعد بعثة محمد لا شريعه الا شريعه الاسلام وهي ما جاء بالرسول عليه الصلاه والسلام، فانت تتبرع كل الشرائع من كل هذه الامور التي قد تاتي بها ادعاءات. بعض الناس يقول له اليهود يقول لك هذه من الاديان، وصلنا هذه من الأديان، حتى جاء في هذه الأزمنة قال وحدة الأديان، هذه يدندن بها أخوان مفلسون، وحدة لا يكون اليهودية والنصرانية كل هذه وحدة نعمل وحدة، ولبسوا على سادات رئيس مصر في زمانه وعملوا اجتماع هناك يناقشون، جاء فيه اليهود والنصارى وزعماء الإسلام يدعونها، ونعرفهم قالوا واحدة ما في إلا واحدة، احنا كلنا على دين واحد. وبارك سادات هذا الأمر وقال أنا أتبرع لكم بأن أبني في صحراء سيناء مسجد وكنيسة ومعبد، ما شاء الله هذه واحدة كيف؟ وحدة الأديان، وحدة الأديان أبنيكم مسجد جنبه معبد اليهود وجنبه كنيسة وانتم على دين واحد. قالوا طيب نتفق على شعار واحد، نريد شعار. قالوا ايش شعاركم انتم؟ قالوا احنا شعارنا لا يا الله. قال لا شوفوا تي شيء ثاني. قال طيب ايش رايكم الفاتحة؟ الفاتحة شعار. قالوا نعم هذا لا اصلي الا بها. قالوا نحن عندنا النصارى عندنا آمين موجود عندنا، إذا نحن نتفق على الفاتحة ونلحنها ونغني بها جميعا. الفاتحة ها؟ الفاتحة الله أكبر. ها؟ الله أكبر. ما نستعلم لكن ما أقول ما قرأ الفاتحة من المسلم، هذا إذا دلوا يغنون هذا، هذا غير هذا ما دين هذا، فجعلوا عمي تنور الحمد لله دندرنا على الدين هذا ما فينا. فهذا من خزي الله أن يأتي أحد يسمي نفسه عالم ويقول هذا من الأديان، وينبغي البراءة والبغض كل دين. بعض الناس يقول أنا ما أصح ما أقول إن هذا دين ولا أقول ذلك، ما يجوز تتبرع لا تقول على كفر، اللي يعبد النار كافر، واللي يعبد الحشرة كافر، واللي يعبد القبر، واللي يعبد النبي، واللي يعبد كله، حتى اللي يعبد الله تعالى ويعبد ما هو هذا كافر. الأدلة على هذا الشرط العظيم وهو شرط الكفر كل ما يعبد من دون الله والبراءة منه. قوله تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فمن استمسك بالعروة الوثقى، هنا بيان في الكفر، الذي يكفر هذا هو المؤمن، هذا اللي متمسك بلا إله الله، اللي ما يكفر ما يتمسك، ولو جعل مع الله شعر واحد مع الله هذا كافر، هذا ما يكفر، هذا مؤمن، هذا كافر، ومن يكفر لا يكفر جميعا، هذا دليل أنه ينبغي أن يكفر بكل ما يعبد من دون الله. ثم البراءة، دليل على البراءة قول الله تعالى: لقد كان لكم في إبراهيم ومن معه لقد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا إنا براء منكم مما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. إبراهيم الذي معه على هذا الدين العظيم، إبراهيم أبو الأنبياء، وعن مثل الحنيفية هكذا قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء، هذا البراء لفظ أبدا أي استمرارا حتى تؤمن أنتم إخوانك الله إذا آمنتم، وإلا أنتم أعداء الله فلا تبرأ منه. وأيضا ما جاء من هذه الأدلة في القرآن والسنة الدليل المسمى ومن يبتغ غير الإسلام دينا فليقبل منه، هذا أيضا دليل الكفر. جاء أيضا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ولم يؤمن بي إلا كفر الله تعالى في النار. ما هو معنى هذا الحديث؟ وأيضا مما جاء في هذا من أحاديث وآيات ومن أدلة في هذا الأمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أهل الإسلام بهذا الدين وبينه صلى الله عليه وسلم، ولم يقبل من أحد ممن جاء إليه، يأتي رجل فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتؤمن بالله؟ قال: نعم. أتعلم ما معنى الإيمان بالله؟ قال: ماذا؟ قال: أن تعبد الله وحده. قال: أعبد الله وحده. ستكون أصنام في كذا، ستكون أصنام في كذا. قال: لكن لا، لكن لا، تعبد ترى جميل ما تعبد، كل ما تعبد. البعض يتردد يقول: إلهي هاي. قل: لا، ستكون أصنام. وجاءت النصوص الشرعيه كثيره في كتاب الله وسنه رسول الله بالتحذير من الكفر والتمسك بالايمان والبراءه من ذلك. من الادله في هذا الباب نختم بهذا الشرط قول النبي عليه الصلاه والسلام في الحديث الصحيح لمسلم والحديث ابي مالك عن ابيه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. شوف من كفر، لا بد من هذا الشرط، من كفر بكل ما يعبد من دون الله تعالى فقيد تمام الإيمان بكم، فانحصل حرم دمه وماله وصار من أهل الإسلام وحسابه على الله في دون ذلك. أيضا القرآن قول الله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون، هذا براء مما يعبد من دون الله إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقله، يعني آمن بها أقر بها وردها إنني براء كل ما يعبد هذا ما هي هذه الأدلة تبلغ للنزول. نختم كلامنا بكلمة قصيرة. أن هذه الكلمة لا إله إلا الله. والرسول عليه الصلاة والسلام أعظم منك. ما هو؟ لا إله إلا الله. أعظم منك. يقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. ذكر عظيما. ففي حديث وحدانية. لكن بعض البلدان يقولون هذا لا إله إلا الله أعظم ذكر العوام يقولون العوام. لكن هناك في خواص. وفي خاصة الخواص. الخاص خاص من الأولياء أعظم الذكر عندهم أن يقول هو هو هو هو هو يقول هذا أول من تقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله هذا حرام لكن خاص يقول ماذا بلا الغاية ضمير الغاية هو هو هو أبو الحضور عليه هذا من الخواص طيب في خواص الخواص اللي بالأرض على التوب ايش يقول ما يقول لا اله الا الله ولكن هو هو هو هو هو هو هذا خاص الخالد ولكن ما احد يقول لا اله الا الله هو يقول ما انت بالعرض لا لا تقول هذا هذا خاص الخواص فجعلوا أعظم الذكر الذي قال رسول الله هذه الكلمة العظيمة التي شرحنا شروطها في أن هفوا وشيء من هذا فنسأل الله السلام والعالمين من هذا الأمر العظيم الذي لا يذكر بعض وبهذا نختم درسنا وجزاكم الله على صبركم وتعذرنا وفاته في الكار والله ما دري إلا بقي على سبيل الحمد لله على كل حال الحمد لله خير إن شاء الله تقبل منا ومنكم عن هذا المجال حسنات الجميع أمر الإبادة القادرة عليه صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وأنت بعد الله مرحبا يا رأسي جزاكم الله خير.